الحمد لله، الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، عليكم بطاعة الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب كما ذكر الله. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباد الله المتقين، وأن يحشرني وإياكم في زمرة الصالحين المصلحين. عباد الله، بارك الله لي ولكم ولأمة الإسلام هذا العام الجديد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله عام نصر وعز وخير وسؤدد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هلال المحرم فاتحة توفيق لهذه الأمة المحمدية. يا ليت شعري يا هلال أعائد للمسلمين بنصر دين محمد، أتعيد للجمعات سابق عهدها، أتعيد للإسلام مجد المسجد. جعل الله فاتحة هذا العام شهرا معظما مباركا تشرع فيه الطاعة والعبادة، وكأنه يعلم سبحانه وتعالى عباده أن يستفتحوا كل أمر بطاعته وتقواه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، كما رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث صريح الدلالة على تفضيل الصيام في هذا الشهر المحرم المعظم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه كان يصوم من شعبان أكثر مما يصوم من المحرم. ولذلك أجاب العلماء الأجلاء عن هذا التعارض الظاهري في قوله صلى الله عليه وسلم أن شهر الله المحرم هو أفضل الشهور صوما بعد رمضان، مع واقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كأكثر شهر يصومه بعد رمضان. جمع العلماء بين هذين الأمرين وأجابوا عنه بعدة أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفضل شهر الله المحرم إلا متأخرا، ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع، أي بالإضافة إلى اليوم العاشر من محرم. وبعض العلماء أجاب بجواب آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض له في شهر محرم الأسفار والأشغال، وطبيعة السفر والشغل تحجزه عن الصيام التطوعي. وعموما من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة، وهو شهر ذي الحجة، وجعل أول شهر في العام شهر عبادة وطاعة، ليفتتح المرء عامه بإقبال ويختتمه أيضا بإقبال. أيها الإخوة والأخوات، كانوا يسمون شهر الله المحرم، يسمونه شهر الله الأصم، وذلك لشدة تحريمه. يقول أبو عثمان النهدي عليه رحمة الله: كانوا، أي المسلمون الأوائل والسلف الصالح، كانوا يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. ويقول قتادة وهو من هو في منزلته في علم التفسير، يقول تعليقا على قول الله عز وجل والفجر، يقول إن الفجر الذي أقسم الله به في أول سورة الفجر هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر منه السنة، أي تبدأ من فجر هذا اليوم افتتاحية العام. النبي صلى الله عليه وسلم سمى شهر محرم، سماه شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، فأضافه إلى الله عز وجل. وإضافة الشيء إلى الله مثل ناقة الله وكعبة الله وبيت الله، إضافة الشيء منسوبا إلى الله دليل على شرف هذا الشيء وفضله. ولذلك هذا الشهر أضيف إلى الله عز وجل، والصيام أيضا أضيف إلى الله عز وجل كما في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاجتمعت في شهر محرم فضيلتان، إضافة هذا الشهر إلى الله بفضيلة الصيام المضاف إلى الله عز وجل. معاشر المسلمين والمسلمات، مما اختص به شهر الله المعظم المحرم اليوم العاشر، ألا وهو يوم عاشوراء. الإمام القرطبي يعلق عاشوراء على وزن فاعولاء، ما معنى هذه الصيغة وهذا الوزن الغريب؟ لماذا لم يكن اسمه اليوم العاشر؟ لماذا سمي عاشوراء وتاسعاء؟ يقول عليه رحمة الله: عاشوراء معدول عن عاشرة، معدول عن عاشرة، وهذا فيه مبالغة وتعظيم لهذا اليوم، ولذلك يسمى بعاشوراء. هذا اليوم يوم مبارك عظيم منذ القدم. اليهود كانوا يعظمون يوم عاشوراء فيصومونه، وسر ذلك عندهم كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى شكرا لله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بهذا الصوم، فأمر أصحابه بصيامه. بل جاء عن الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ما يدل على شدة عناية اليهود بهذا اليوم باتخاذه عيدا. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: كان أهل خيبر، وهم يهود، كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، أي شارة اليهود، كما ورد في صحيح مسلم. النصارى كان لهم كذلك حظ من تعظيم هذا اليوم، والظاهر أن النصارى في هذا تبع لليهود، إذ إن كثيرا من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ظلت معمولا بها في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. وحتى قريش رغم وثنيتها وجاهليتها وعبادتها للأصنام كانت تصوم يوم عاشوراء وتعظمه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، رواه مسلم. وأما سر صيام قريش لهذا اليوم فلعله مما ورثوه من الشرع السالف. يسأل عكرمة مولى ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عن ابن عباس، يسأل عن ذلك: لماذا تصوم قريش هذا اليوم؟ فيقول: أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية، فعظم في صدورهم أي كان الذنب عظيما في صدورهم، فقيل صوموا عاشوراء يكفر ذلك، فصاموا يوم عاشوراء. وقيل أصابهم قحط ثم رفع عنهم فصاموا يوم عاشوراء شكرا لله على هذه النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء بالمناسبة في مكة المكرمة قبل أن يقدم المدينة، ولكنه لما هاجر إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى عليه الصلاة والسلام قال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا كان في أول السنة الثانية للهجرة النبوية، فكان صيام عاشوراء واجبا لمدة عام واحد فقط، وهو السنة الثانية للهجرة، وفرض في نفس السنة الثانية للهجرة فرض الصيام الواجب على الأمة وهو صيام رمضان. فهنا فوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في صيام عاشوراء إلى التطوع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه أي عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه، كما أخرجه البخاري في صحيح. عباد الله، نعم صيام عاشوراء لم يعد واجبا، لكن صار صيامه مما ينبغي الحرص عليه أشد الحرص لخمسة أسباب. الأول، لأن صيامه يكفر السنة الماضية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيام عاشوراء كما في صحيح مسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أي يكفر صغائر الذنوب دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة لتكفيرها. السبب الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرى صيام هذا اليوم. يقول ابن عباس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، كما رواه البخاري في صحيحه. وثالثا، لأن هذا اليوم واقع في شهر عظيم محرم معظم يسن صيامه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آنف الذكر: أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم. ولأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يصومون ويصومون صبيانهم رغم صغر سنهم تعويدا لهم على فضل صيام هذا اليوم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في ذات اليوم الذي فرض فيهم عليهم صيام عاشوراء، أرسل غداة عاشوراء إلى بيوت الأنصار وقراهم قائلا لهم: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي صائما رغم أنه أفطر لكنه يتمه صياما، ومن أصبح صائما فليصم. قالت عائشة: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، أي يسكتونه ويلهونه بهذه اللعب إلى أن يحين غروب الشمس فيفطرون، كما رواه البخاري. وخامسا، لأن بعض السلف عليهم رحمة الله من شدة حرصهم على صيام يوم عاشوراء كانوا يصومون يوم عاشوراء في السفر، منهم ابن عباس والإمام الزهري والإمام أبو إسحاق السبيعي، بل كان الزهري يقول: رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت. بل الإمام أحمد عليه رحمة الله كما ذكر ذلك ابن رجب نص على أنه يصام عاشوراء في السفر. والسنة أيها الإخوة في صوم هذا اليوم أن يصوم المسلم يوما قبله أو يوما بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي كل الأحوال وعلى الصحيح لا يكره للمسلم أن يفرد صيام يوم عاشوراء بالصيام كما ذكر ذلك المحققون من العلماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على جوده وإحسانه وكرمه وامتنانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى الله ورضوانه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، بعد هذا التطواف التاريخي في شأن يوم عاشوراء وكيف كان وكيف صار، لنا مع هذا اليوم الفضيل وقفتان. الوقفة الأولى خداع اليهود وتحايلهم. هؤلاء اليهود الذين قالوا لموسى عليه السلام: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. اليهود الذين خذلوا موسى عليه السلام فعبدوا العجل لمجرد أن موسى عليه السلام غاب عنهم 40 ليلة. اليهود الذين قالوا لموسى عليه السلام ولما تجف أقدامهم من البحر وأغرق أمامهم فرعون وجنوده قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اليهود الذين شهد الله أنهم آذوا موسى من قبل، هؤلاء اليهود أيها الإخوة هم الذين كانوا يصومون عاشوراء احتفاء بذكرى نجاة موسى عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه الأعاجيب، اليهود الذين تحايلوا على أمر الله وشرعه. ودونكم هذه القصص، لما أمرهم الله ألا يصيدوا يوم السبت صاروا يضعون شباكهم يوم الجمعة ويرفعونها يوم الأحد. اليهود الذين نهاهم الله عن شحوم الإبل أذابوها وصيروها زيتا ودهنا فباعوا وأكلوا ثمنه. اليهود الذين أمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس ويأكلوا من ذلك حيث شاءوا رغدا ويقولوا حطة، أي يا ربنا حط عنا ذنوبنا، لما أمروا بذلك دخلوا يزحفون على مقاعدهم ويقولون حنطة في شعير. فانظروا إلى كيد هؤلاء وتحايلهم على الله. ولنحذر نحن أيضا من أمثال هذا التحايل. بعضنا ربما وقع في الحرام فإذا نبهته وحذرته قال لك: لا يا أخي ليس بحرام، فيه قول، أو هناك رأي لعالم معين، أو ربما تتبع الشواذ من هذه الفتاوى فيسمي الربا فوائد على سبيل المثال، ويسمي الفسوق والزنا والعهر فنا، ويسمي الغناء المذموم طربا ورقيا، وهكذا. هذا تحايل على الله عز وجل. ربما وقع بعضنا في المنكر واحتج بأن أكثر الناس يفعلون هذا المنكر، أو أنه مضطر لا حيلة له في ذلك، أو من هذه الأعذار. المهم أيها الإخوة أن نعي الدرس من يوم عاشوراء أن اليهود خدعوا الله وهو خادعهم. لن نخدع الله عز وجل، لأن الله مطلع على الحقائق والخفايا والنوايا. الوقفة الثانية أيها الإخوة، المسلم والتميز. حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يصومون يوم عاشوراء ورأى أنه عمل صالح فالمؤمنون أولى به، حين أراد ذلك أمر بصيام يوم قبله أو بعده. هل تدرون لماذا أيها الإخوة؟ تأملوا ماذا يقول الإمام النووي حين قال: قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. وفي الحديث إشارة إلى هذا. تأملوا كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلم أن يتميز، أن تكون له شخصيته المستقلة، ألا يذوب في هوية غيره، ألا يكون إمعة يتبع غيره. فالمسلم الحق يتبع ولا يتبع، يقود ولا يقاد. النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الطبيب الذي يحافظ على صحة مرضاه ويحذرهم مما يؤثر على صحتهم من قريب أو بعيد قبل أن يستفحل المرض وينتشر العدوى. هذا النبي الكريم رحيم بهذه الأمة، فلذلك ما من خير إلا أرشد أمته إليه، وما من شر وسوء إلا حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بلية بعض المسلمين اليوم أنه يتبع الأفكار والمذاهب والأزياء والعادات والتقاليد غير الإسلامية اتباعا مفرطا زائدا، حتى كاد ينسلخ من هويته العربية والإسلامية، فلم يعد يعرف أنه مسلم لولا أن اسمه محمد أو اسمه نحو ذلك من هذه الأسماء. وصدق الله العظيم حين قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. أسأل الله العفو والعافية لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحمني وإياكم برحمة منه يغنينا بها عن رحمة من سواه. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين إيمانا ينفذ إلى قلوبنا، وتفكرا يطلعنا على أسرار خلقك يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم عبدك الشيخ يوسف القاضي يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، واجمعنا به في جناتك جنات النعيم على سور المتقابلين. اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من الجنة في منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وانصر اللهم المسلمين في كل مكان نصرا مؤزرا مبينا يا رب العالمين على عدوك وعدوهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.